أيها الأحباب، نتكلم الآن تحت عنوان وكفى بالله وكيلا. لا تحمل الهم يا عبد الله، طالما أنك من الموحدين لله جل وعلا. لا تحمل هم نفسك، ولا تحمل هم أهلك أو ولدك، لا تحمل الهم حتى لبلدك، إنما كن مخلصا مع الله جل وعلا، واجعل حمولك على أبواب الكريم تلقيها، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإن توكلت على الشيخ مات، إن توكلت على رجل كبير يموت، إن توكلت على قوة تفنى وتهلك. توكل على الحي الذي لا يموت. نعم يا حبيبي، إن الإنسان منا سيهلك شئنا أم أبينا، حتى وإن وقفت أمامه أو خلفه أو عن أيمانه وعن يساره قوة تحميه، لكنه سيهلك ويموت، فلا تعتمد على أحد. يا شيخ، إنني أريد أن أتوكل على الله، الأب يقول هذا والأم تقول هذا، لكن الإنسان منا إذا تفكر وتذكر ذنوبه نفسه توكل على الله، لكن نفسي تخجل، تأبى روحي أن تكب بين يدي الكريم تقول اعتمدت عليك يا رب وأنا أعصاه. لكن الملك يلطف بعباده مع أنه يعلم أنني أخطئ وأقصر وأنت كذلك. من اللطيف؟ الله. توكل على الحي الذي لا يموت. إياك أن تحمل الهم وربك الله، إياك أن تيأس وتقنط وربك الله. كيف المسلم يوحد الله جل وعلا ويعلم أن الملك هو الذي يدبر أمر الموحدين يستشعر اليأس والقنوط؟ لا يا عبد الله. فتعالوا بنا أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نذكر معنى التوكل. إن التوكل في اللغة ببساطة اعتماد أحد الناس على غيره في جلب النفع ودفع الضر، أما في المصطلح الشرعي اعتماد القلب على الله ثقة فيما عند الله في جلب النفع ودفع الضر. من النافع؟ الله. من الذي يدفع الضر عنا؟ الله. ولذلك يا أخي الكريم، لابد أن نفهم معنى التوكل، وأن نفهم معنى التوكل بحقيقته حتى تسلم عقائدنا، لأن الإنسان منا إذ لم يفهم معنى التوكل بالمفهوم السليم على الكتاب والسنة خلل في العقيدة يعتريه، والهم والأحزان تعلوه. لكن اللي بيتوكل بعقيدة سليمة يرتاح، بيرتاح، ولا يتنافى أخذ السبب مع التوكل على الرب الذي خلق الأسباب. يعني يا شيخ، لو أنني الآن مرضت وذهبت إلى الطبيب، يتنافى هذا مع التوكل على الله؟ لا يا مسلم. زوجتي مرضت فذهبت بها إلى الطبيبة، يتنافى هذا مع التوكل على الله؟ لا يا مسلم. لو أنني الآن أحتاج إلى الأرزاق وذهبت إلى عملي ففتحت الصيدلية، أو ذهبت إلى المستشفى، أو جئت إلى عمل وحرفة من الحرف، أو ذهبت إلى مصنعي ومهنتي وحرفتي، أيتنافى هذا مع التوكل؟ لا يا مسلم. ولكن لابد لك أن تضبط المسائل بضوابط الشرع في ثلاث. فإن الأسباب لابد أن تضبط. الأمر الأول، أو الأمر الأول من الضوابط، أنه لا بد من أخذ الأسباب طاعة للعزيز الوهاب، فإن الذي أمرك بأخذ السبب هو الله. من خلال القرآن العظيم أو من سنن النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الضابط الأول في الأسباب. الضابط الثاني، قد تكون الأسباب صغيرة يسيرة فيستصغر الإنسان أخذ السبب اليهين اليسير ظنا منه أن المسألة في السبب الكبير تتحقق المنفعة وتدفع الضر، وبغيرها لا تتحقق المنفعة ولا يدفع الضر. أقول لا، هنا خلل في الاعتقاد، لأنك اعتمدت على السبب أصلا. خذ أسبابك وإن كانت يسيرة. أضرب الأمثلة وبالمثال يتضح المقال. أحد الأحبة، ربنا يعافينا من الأمراض يا رب العالمين، ذهب إلى الطبيب فقال له الدكتور مثلا إنك تحتاج إلى عملية تتكلف 50,000 جنيه، ولا شفاء لك إلا بهذا، قال لا أملك إلا 50 جنيه. قال 50 جنيه لا تحدث معك شيئا سوى مسكن للآلام، ويعني نص في المليون، في 100,000 مليون إنك تشفى من المرض. يقول لا أحفظ لنفس 50 جنيه، ولا يتوكل على الله ويأخذ السبب وإن كان يسيرا. يأخذ السبب وإن كان يسيرا يا عبد الله. يا شيخ بلاش دروشة. لا والله ده من كتاب الله وسنة الرسول، من كتاب الله وسنة الرسول. أحباب النبي محمد، في نهاية الأمر أذكر نفسي والأحبة بالآيات، ولا بد أن تعلم أن الله يرزق الفجار والكفار، فهل ينسى من يوحدون العزيز الغفار؟ فلا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري.